وقد ذكر الله قصتهم في القرآن وهي معروفة وتقرأ في سورة الكهف. فقد أخبر الله تعالى أن ذا القرنين سار طرقا وسلك سبلا حتى إذا بلغ بين السدين وهما جبلان فيهما ثغرة خلفهما يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس من هذه الثغرة فيفسدون. قال بعض المفسرين أن يأكلون الناس، وقال بعض المفسرين أن يقتلون الناس، وقال بعض المفسرين أي ينهبون ما عند الناس فيأكلون الأخضر واليابس. فجاء فوجد من دون الجبلين قوما لا يكادون يفهمون قولا ولا يكادون يبينون قولا، لا يبينون ولا يفهمون. فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نعطيك أجرة من أموالنا على أن تجعل بيننا وبينهم حاجزا؟ فقال لهم لتقواه وورعه ما مكنني فيه ربي من الملك والمال والقوة خير مما تعرضون علي، فأعينوني بقوة أي بعمال ذوي صنعة. هذه هي القوة، عمال أهل حرفة. أجعل بينكم وبينهم حاجزا أشد مما طلبتم، وهو الردم. قال المفسرون الردم أقوى من السد، الردم أقوى من السد. قال أجعل بينكم وبينهم حاجزا أقوى مما طلبتم، آتوني جيئوني بقطع الحديد، فجاءوا بها حتى إذا ساوى بين الجبلين فبلغ الحديد رؤوس الجبال قال انفخوا، قال للعمال انفخوا عليها بالنار، فنفخوا حتى إذا جعل الحديد نارا قال أعطوني نحاسا، وقال بعض المفسرين قال أعطوني رصاصا، وقال بعض المفسرين قال أعطوني حديدا مذابا من أجل أن يتماسك الحديد، فوضعه عليه فما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يعلوه أن يرتقوه، وما استطاعوا له نقبا، ما استطاعوا أن يحفروه. فلما رأى ذو القرنين هذا قال هذا رحمة من ربي بي وبأهل الأرض، حتى إذا جاء وعد ربي بخروجهم جعله دكا. فمن المفسرين من قال أي سواه بالأرض، ومن المفسرين من قال أي جعل فيه طريقا، وهذا أصوب، جعل فيه طريقا. وقد مر معنا يا إخوة أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم، وهم يحفرونه حفرا ضيقا ويسيرون في ذلك، وفي كل فترة يتسع الخرق الذي يحفرونه، لكنهم إذا جاء الليل وقفوا وقالوا ترجعون غدا تحفرونه غدا، فيعود كما كان. ومر معنا هذا، وقد روى ابن ماجه حديثا في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج يحفرون كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا، فيعيده الله أشد ما كان حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله أن يبعثهم على الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله تعالى. واستثنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون الماء أي يشربون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع عليهم الدم الذي أجفض. ما معنى الذي أجفض؟ يعني الذي ملأها، ترجع وقد امتلأت ماء من السماء، فتنة لهم. فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتشكر شكرا من لحومهم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.